أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، تكلمنا البارحة عن الرحمة العامة، عن الرحمة الشاملة، عن رحمة الخالق بكل خلقه بلا استثناء، وقلنا أن الله جل جلاله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن هل يا ترى يعامل ربنا جل جلاله عباده المؤمنين بنفس المعاملة مع غيرهم؟ حاشا لله. اليوم الأب يا إخواني في الله إذا عنده أولاد في البيت، كل أولاده بيرحمهم وكل أولاده بيوقف معهم، بس إذا في عنده ابن بار بيعطيه معاملة خاصة. الأستاذ بحب كل تلاميذه ويعطي الجميع اهتمام، ولكن إن كان عنده طالب مجد مجتهد مهتم بيعطيه اهتمام خاص. ولله المثل الأعلى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فرحمة الله عامة وفيها تخصيص، وتخصيص الرحمة للمؤمنين بأي اسم من أسماء الله؟ بالرحيم. امبارح تكلمنا عن الرحمن، واليوم نتكلم عن رحمة الله الخاصة بالمؤمنين. عشان هيك بس تبدأ بأي أمر، بس تبدأ بالقرآن، بس تبدأ بالفاتحة وتقول بسم الله الرحمن، تستحضر الرحمة المطلقة. بعدين بتقول الرحيم، تستحضر رحمة الله بك وبالمؤمنين. حتى بالفاتحة عندما تفتتح الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من العجائب في هذه الأسماء يا إخواني في الله أن الله جل جلاله ذكر اسم الرحمن في القرآن كم مرة؟ 57 مرة. كم مرة بتتوقع ذكر اسم الرحيم؟ أقل القليل ضرب 2. إديش ضرب 2 بيطلع؟ اسم الرحيم في القرآن الكريم مذكور 114 مرة. صحيح ربنا يرحم الجميع، ولكن لأهل الإيمان رحمة خاصة، لأهل الإيمان معاملة خاصة. فالله جل جلاله يرحم كل الخلق. تكلمنا مبارح عن قصة جبريل مع فرعون وقصته مع الإمرأة البغي من بغايا بني إسرائيل، ولكن المؤمن له معاملة خاصة. عشانك إذا بتتأمل القرآن الكريم عندما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني أخاف. أبوه لإبراهيم كافر مش مسلم. قال له ابنه إبراهيم: إني أخاف أن يمسك عذاب من عشان رحيم، أبوه كافر، من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبس تكلم عن المؤمنين قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، مش الرحمن. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعندما يدخل أهل الجنة الجنة، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، يقول جل جلاله: سلام سلام قولا من رب رحمة. ولا رحيم؟ رحيم، لأنه عم بخاطب مين؟ عم بخاطب المؤمنين. فعندما يرحم المؤمنين رحمته خاصة فهو رحيم، وعندما يخاطب الخلق فهو الرحمن ثم الرحيم بخلقه وعباده. لذلك يا إخواني في الله، الذي علم هذه الصفات وتعلم هذه الأسماء لابد أن يبقى وأن يستقر وأن يجلس على أعتاب الرحمة. ابن القيم رحمه الله يذكر في إحدى كتبه يقول: كنت أمشي في إحدى شوارع بغداد فنظرت إلى باب قد فتح وأم تطرد ولدها من الدار وتضربه وتطرده وتقول له: لا مكان لك عندي في البيت. ثم أغلقت الباب. قال: فتأملت الولد. قال: فصار الولد يمشي في الشارع ويبكي، ينظر يمين ينظر يسار، أين يذهب؟ إلى أين يروح؟ قال: ثم نظر إلى باب بيته فلم يجد غيره، ثم عاد إليه ووضع خده على عتبة الدار وصار يبكي ونام. قال: فجلست أتأمل الحال وإذا بالأم تفتح الباب من جديد ثم تنكب على ولدها فتقبله وتقول: يا ولدي ليس لك مكان إلا في بيتي. يقول: هذا حال المخلوق مع المخلوق، هذا حال الولد مع الأم، فكيف حال المخلوق مع الخالق؟ لذلك العاصي المذنب المسرف على نفسه بالمعاصي في هذا الشهر اللي عم يجي كل يوم على المسجد، اللي عم يجي كل يوم على القيام، اللي عم بحافظ يوميا على الصيام والقيام، فهو يجلس على أعتاب العبودية ويطرق باب الملك ويوشك أن يفتح الله جل جلاله له. فإن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، ومن واظب على طرق الباب يوشك أن يفتح الله جل جلاله له الباب. جلست أتأمل في الأحاديث التي افتتحت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رحم الله رحم الله. ورجعوها أغلب هذه الأحاديث، ولا وقت لسردها جميعا، أغلب هذه الأحاديث جاءت في فقه المعاملات. على سبيل المثال: رحم الله عبدا، قال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا. ما نحن عم نتعلم هالصفات لنشوف كيف ربنا يعطينا الرحمة، مين اللي بيرحموا ربنا؟ قال: رحم الله مين؟ واحدة من هالأحاديث: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سهل بالبيع، سمحا إذا اشترى. برواية صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوقف الله يوم القيامة عبدا من عباده لم يعمل أعمالا كثيرة فيقول له: يا عبدي ماذا عملت؟ شو عملت في الدنيا؟ فيقول: يا ربي آتيتني المال، ميزتني عن غيري بالمال، فكنت أرسل غلامي، ابعت الشاب الموظف اللي عندي يلمها الديون، فأقول له: إن جئت إلى موسر فخذ منه، وإن جئت إلى معسر فتجاوز عنه. قال: لما يا سيدي؟ قال: ويحك، عسى الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. قال: فقال الله: نحن أحق أن نتجاوز عنك، تجاوزت عنك وأدخلتك الجنة. فالذي يستمطر رحمة الله الذي يرحم الخلق والذي يرحم العباد، وخاصة إن كان من أهل الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم يوم القيامة مع من يرحمهم ويدخلهم الجنة. فلن يدخل واحد منا يا أخواني الجنة بعمله، لا تفكر التراويح ولا القيام ولا الصيام ولا النفقات ولا الصدقات ولا الزكاة، ولا واحدة من الأعمال بتدخلك بذاتها الجنة. قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. طيب كيف يا رسول الله؟ قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. أسأل الله تعالى أن يتغمدني وإياكم برحمة منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.